الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض. قال صاحب المنازل: وهو ألطف إشارة، يعني أخفى إشارة، وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده. يعني أن التوكل يكون مع وجود الأسباب والأخذ بها، ولكن يفوض بقلبه لله سبحانه وتعالى وإن أخذ بالأسباب. وأما التفويض فهو مبدأ في ابتداء الأمر وانتهائه، لا يختار لنفسه شيئا قبل وقوع السبب وبعد وقوع السبب. قال: وهو عين الاستسلام، والتوكل شعبة منه، جزء منه. يعني أن التفويض أعلى درجات التوكل. التوكل يعني التفويض يشمل التوكل وزيادة. يقول: يعني أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه، بخلاف التوكل، فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. كما ذكرنا أنه قد فطر الله العباد على السعي في مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولا يدعي أحد حتى من يسعى إلى مقامات القلوب وأحوالها إلى أنه لا يسعى في مصلحتها. ففطرة في الإنسان أن يسعى إلى المصلحة. والمتوكل قد فوض أمره لله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه المصالح، لكنهم يرون أن التفويض يستلزم ألا يبحث لنفسه عن مصلحة ولا مضرة، بل يترك الأمر لله حتى ولو قضى عليه بالمضرة، ويزعمون أن هذا من كمال الأمر. وهذا في الحقيقة كما سبق أن بينا إنما يحمد في أمور الدنيا، بمعنى أن أمور الدنيا قد لا يدري الإنسان وجه المصلحة فيها، وما يظنه ضررا يكون فيه الخير الكثير، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هنا كان كمال التفويض في أمور الدنيا مع شدة الحاجة لله سبحانه وتعالى في مصالح الدين والآخرة هو أعظم المنازل، كما ضربنا المثال على ذلك بما ورد فيه لفظ التفويض في القرآن العظيم في قول مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. قد ذكرنا أن هذا العبد المؤمن قام لله سبحانه وتعالى قومة عظيمة في مواجهة فرعون وملئه، وهو واحد منهم، وقام قياما لا يقوم به أحد من هؤلاء الفراعنة، وواجه قومه بالدعوة إلى الله. وما يحدث بعد ذلك؟ قام قياما يتوقع فيه هلاكه، ويمكن أن يكون في ذلك من أنواع المضار الدنيوية ما لا يتصور، كما فعل فرعون بمن يخالفه ويعارضه. فقام هذا الرجل قومة عظيمة وفوض أمره لله عز وجل فيما يقع له، لكنه ساع بلا شك في مصالح دينه وآخرته، و قد أخبر الله عز وجل أنه وقاه سيئات ما مكروا. كان يمكن أن يستشهد ويكون هذا هو الخير، كان يمكن أن يسجن كما هدد فرعون موسى: لأجعلنك من المسجونين، كان ممكن أن يذبح كما فعل فرعون بمن خالفه. ففرعون كان شديد البطش، وكان يمكن أن ينجو، وهو لم يقل توكلت على الله في أن ينجيني، قد قام لله سبحانه وتعالى بما لزمه، وبعد ذلك فليحدث ما يحدث. فوض أمره لله، واختار الله له أن يقيه سيئات ما مكر. فقد يقول قائل: فكيف جعلت مقام التفويض أعلى من هذا الرجل المؤمن وقد اختار موسى عليه السلام مقام التوكل في قوله رب نجني من القوم الظالمين؟ فقد رجا أن ينجيه الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله في تحقيق ذلك. نقول: قد كان أمام موسى عليه السلام من مهام نشر الدين ونصرته والدعوة إليه ما كان يرجو تحقيقه ولم يحققه، فرجى النجاة من أجل ذلك لا من أجل مصلحة نفسه الدنيوية فقط. ولذلك نقول: أما هذا الرجل فقد أدى ما عليه ولم يعد عليه شيء، فليقع بعد ذلك ما يقع. فكان مقام التفويض في هذا المقام لعدم اختيار شيء من أمور الدنيا لنفسه، لا يختار نجاة ولا هلاكا، لا يختار يعني أن يحصل له مثلا فرار بدينه ونفسه ونجاة من مكر الماكرين، أم أنه يبتلى ويمتحن ويعذب ويسجن ويقتل. فوض أمره إلى الله عز وجل، فاختار الله له الكمال والأحسن والعافية، فوقاه الله سيئات ما مكروا، تبرأ من الحول والقوة وفوض الأمر إلى صاحبه. فإذن الخلاف مع أهل التصوف في مسألة من غير أن يقيم ربه عز وجل مقام نفسه في مصالحه، أتقصدون مصالح الدين؟ فيكون من أفسد الكلام، ويبدو أن هذا هو مقصدهم، وقد قطعنوا في التوكل من أجل أن فيه رغبة ورجاء في أمور معينة ونوع نظر إلى الأسباب بما فيها الأسباب الدينية، وهم يرون أن كمال التفويض يقتضي ألا يختار جنة ولا نارا، وعدوا من مقامات العوام الرجاء لأجل هذا المعنى، وهذا كله باطل. بل لابد أن يكون الإنسان حريصا على قربه من الله عز وجل، حريصا على إقامة دينه، حريصا على العافية في الدين، حريصا على الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يعلم أن هذه المصالح التي أمره الله أن يطلبها، فكيف يدعي حب الله والتقرب إليه وتفويض الأمور إليه وهو يقول: لا أختار ذلك ولا غيره ولا أتوكل على الله في حصول هذا؟ كما ذكرنا هذا كلام باطل. أما في أمر الدنيا، نعم، التفويض أكمل درجات التوكل. التوكل يمكن أن يكون مع شعبة رغبة في أمر معين، ومقامات الأنبياء لا يكاد يوصل إليها، وإنما ينال المقربين شيء منها. أعني في أنه لا يطلب شيئا من الدنيا إلا للدين، لا يطلب ولا يتوكل في أمر من أمور الدنيا إلا للدين، وأما أمور الدنيا فيفوض تفويضا تاما. وقد ذكرنا أن لا للمقربين من جنس ما للأنبياء من ذلك مواقف عظيمة، قد ذكرنا مثال التفويض في يعني الأولياء الصالحين في هذا الرجل المؤمن، ومثال آخر ذكرناه في سعد بن أبي وقاص الذي قال له أحد من رآه يدعو للناس فيستجاب له: وقد عمي، يا عمي لو دعوت الله أن يرد عليك بصرك. فضحك سعد رضي الله عنه وقال: ما يسرني أن يرد علي بصري وأن لي الدنيا وما فيها، لأن هذا ما اختاره الله عز وجل، فهو لم يختر لنفسه أن يرد بصره أو يضيع، أن يظل على ما هو عليه. فوض أمره تفويضا تاما ولم يختر من الدنيا شيئا، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبحت لا أبالي على أي الحالين كنت، من الغنى أو الفقر، إن كان الفقر إن فيه للصبر، وإن كان الغنى إن فيه للشكر. ولذلك مسألة أن يختار لنفسه أيهما أفضل، أن يكون غنيا شاكرا أو أن يكون فقيرا صابرا، يختار لنفسه ما هو أحب إلى الله، يفوض أمره إلى الله، لا يختار لنفسه شيئا في ذلك إلا ما هو أحب إلى الله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى علم أن في فقره مع صبره وشكره على نعمه الباطنة حال أفضل فليقدر له الفقر. وإن علم الله عز وجل أن له في الغنى مع الشكر أنواع الطاعات الأكمل والأقرب إلى الله فهو يختار ذلك، فهو لا يسأل الله عز وجل لا بلسانه ولا بقلبه إلا ما جعل الله له فيه الخير، ويفوض تفويضا تاما. لا شك أن هذا أكمل ممن يتوكل على الله في تحقيق الغنى لأجل مثلا أن يكون شاكر، وبيختار لنفسه، أنت لا تدري حقيقة الأمر حتى ولو كان مع الشكر، فأنت لا تدري أي الحالين في القلب أكمل، لا تدري هل أنت تكون مع الغنى شاكرا درجات الشكر التي تجعلك مع السابقين إلى الله، أم سيكون هناك شكر وانشغال، درجة من الشكر، درجات الشكر متفاوتة. وكذلك أنت لا تدري حين يصيبك البلاء والفقر أتصبر درجات الصبر التي صبر النبيون، يعني من جنس ما صبر النبيون والسابقون، أم أنك سيكون عندك نوع من الجزع أو السخط وإن لم تتكلم به، فيكون صبر دون صبر وشكر دون شكر، وأنت لا تدري أي الحالين أحسن لك. فالتفويض في هذا أحسن الأحوال. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة والموت: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهو يفوض أمره إلى الله في أمر الحياة والموت. وإنما وقد خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي أو عبدا رسوله، فاستشار جبريل في ذلك لعلمه بأن جبريل أعلم بمراد الله سبحانه وتعالى، فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبد الرسول، فعاش صلى الله عليه وسلم عيشة العبد الرسول، لم يعش عيشة الملوك صلى الله عليه وسلم. عاش وهو عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير، لا يوجد ملك ينام على حصير يؤثر رماله على جنبه، لا يوجد ملك يعني يقترض لطعام أهله صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسق من شعير، يعني لم يكن عنده طعام يكفي أهله السنة، فاستدان صلى الله عليه وسلم ولم يجد حتى من يعني يقرضه من يعني من غير رهن، هذا اليهودي الذي كان من بقي من يهود المدينة كأحد كان عنده هذا الشعير، فاستدان منه النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا لم يكن أحد ولا يمكن أن يكون أحد من الملوك يعيش بهذه الطريقة، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، أن هذا هو الأحب إلى الله عز وجل. فلذلك الخلاف في قضية من غير أن المفوض يفوض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه. ماذا تقصدون بالمصالح؟ مصالح الدين؟ لا، بل التوكل والتفويض مستلزمان كلاهما أن يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى في مصالح دينه التي يريدها ويحبها ويختارها. وأما في مصالح دنياه فليوكل الأمر إلى الله، يختار له الأمثل في الآخرة ويختار له الأمثل في الدين. وقد يكون الإنسان متوكلا على الله في الشفاء، والبلاء والمرض خير له. ويود أناس يوم القيامة لو سحبوا من يوم ولدتهم أمهاتهم إلى يوم مماتهم على وجوههم من أجل ما يرون من ثواب أهل البلاء، ويود أناس لو قرضت جلودهم بالمقاريض من أجل ثواب مما يرون من ثواب أهل البلاء. فهنا العبد يفوض أمره إلى الله ويترك ذلك الأمر، يقدر الله له ولو كان بفساد الدنيا أن يقدر الله له صلاح الدين وصلاح الآخرة. الدرجة الأقل أن يختار صلاح الدنيا والآخرة، وأن يختار أمرا معينا في الدنيا يريده ويتوكل على الله في حصوله، وفي حصول الأحوال الإيمانية المصاحبة لها، كما ذكرنا كأن يختار الشكر مع الغنى، أن يختار الغنى ويكون شاكرا. فأما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما طلبوه من ذلك إنما كان لتحقيق مطالب الدين، وهم متفاوتون أيضا في هذه المراتب وهذه الأعمال تفاوتا عظيما. يقول: فالتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله إلى مالكه. فيقال: وكذلك التوكل، وما قدحتم به في التوكل يرد عليكم نظيره في التفويض سواء، فإنك كيف تفوض شيئا لا تملكه البتة إلى مالكه. هم يزعمون ده علة في التوكل، أنك تشعر بنوع من التصرف فوكلت ربك، توكلت على الله عز وجل في ما يعني جعله لك. فقالوا أن هذا مقدوح فيه لأن الأمر أصلا لله، ومع ذلك فقد جعل لك أمرا ليختبرك، فأنت تشهد أنك عبد قد جعل في يدك شيء لينظر مالكه كيف تتصرف فيه، فلو فوضت إليه رضي منك بذلك. لذلك نفس الأمر يرد على التفويض، فقدحهم في التوكل باطل، وكذلك قدحهم أو يرد عليه على على على على كلامين في التفويض نفس ما ورد على كلامين في التوكل. يقول: هل يصح أن يفوض واحد من أحد الرعية الملك إلى ملك زمانه؟ وأنا فوضت في، هو صحيح كلام. قال: فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل، بل لو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبة. ولهذا كان القرآن مملوءا به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه، وكما ذكرنا التفويض والتوكل في الأمور الدينية متلازمان، إنما الفرق بينهما كما ذكرنا في أمر دنيوي. الاثنين دول في مراتب الآخرة وفي مراتب الدين وصلاح الدين متلازمان وبمعنى واحد. طب إيه الفرق بين التفويض والتوكل؟ إن في الأمور الدنيوية التفويض لا تختار لنفسك شيئا كما ذكرنا، والتوكل فيه اختيار وتفويض الأمر، يعني اختيار لنفسه، يختار لنفسه ويريد ويتوكل على الله في تحقيقه، فلذلك كان التفويض فيه أكمل، والله أعلم وأعلم. يقول: لو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا. ولهذا كان القرآن مملوءا به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة المؤمنين بأن حالهم التوكل، كما ذكرنا المواضع التي أمرهم الله بالتوكل ومدحهم عليها هي التوكل في أمور الآخرة وفي أمور الدين ونصرة الإسلام ورد الأعداء. ولا شك أن هذه كلها التوكل والتفويض متلازمان. قال: وأمر الله به بالتوكل رسوله صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع من كتابه، وسماه المتوكل. الشيخ حمد يقول: بل أكثر من ذلك، قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وقال: وتوكل على العزيز الرحيم، وقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال: فاعبده وتوكل عليه، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكلها مواضع أمر بالتوكل يدل على وجوبه. قال: سماه المتوكل كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل، وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في الحقيقة عند التأمل تجد أن هذا ما معناه في حقيقة الأمر التفويض في الأمور الدنيوية، لأنهم لم يأخذوا الأسباب التي كرهها الشرع مع حاجتهم، لا يسترقون. يبقى هو أصلا علم أن الاسترقاء خلاف الأولى، وهو يحتاج إلى أن يرقيه غيره، لم يطلب ذلك وقال بل أرضى، كما فعلت المرأة التي كانت تسرع فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر، فتركت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ورضيت بما كانت تسرع بلاء دنيوي شديد، ولكن في أمر الدين قالت ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا له. فكان هذا تفويضا في الحقيقة، كمال في التوكل أنها لم تختار لنفسها حتى الشفاء، وإنما اختارت لنفسها ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وهي أن تترك طلب الرقية أو في الحقيقة طلب الدعاء في هذا الموطن. لا يسترقون ولا يكتوون، علموا أن الكي خلاف الأولى، وهم يحتاجون للكي، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن كان في أدواتكم شفاء ففي ثلاث، في شربة عسل وكية بنار وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، وقال وما أحب أن أكتوي. فهناك فوائد في الكي، ومع ذلك تركوه رغم حاجتهم تفويضا لله سبحانه وتعالى، ولم يختاروا حتى الشفاء بهذه الطريقة، ولو كان استمرار المرض، وذلك أكمل في آخرتهم، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فزي ما قلنا في هذه الأمور التفويض أعلى درجات التوكل في هذا المقام. قال ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله وفوض أمري إلى الله. قد ذكرنا يعني الحكم العظيمة في مقام التفويض في هذا المقام، وكيف أن مقام موسى في التوكل في قوله رب نجيني من القوم الظالمين كان أرفع، لأجل أنه كان لا زال عليه مهمات عظيمة في نصرة الإسلام والقيام بالدين، كان يعد عدة ما أكملها، كان له شيعة كما قال فاستغاثه الذي من شيعته، كان بيعد موسى عدة وكان بيعد رجالا، وبعدين اضطر إلى أن يفر قبل أن يكتمل البناء المقصود وأن يفر بدين. فقال رب نجني من القوم الظالمين، لأنه يريد أن يعود لإكمال العمل في نصرة الإسلام، وبالفعل قد كان. فكان مقام سيدنا موسى في التوكل أكمل، لكن هذا الرجل كان قد أدم عليه، كان لم يعد هناك مزيد يحتاج إليه في ذلك، فليكن ما يكون بعد ذلك، فليكن ما يكون من هلاكه أو من إيه؟ أو من نجاته. يقول وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذه وكيلا، فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وده في مقام الدعوة إلى الله، حيث قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال إن لك في النهار سبحا طويلا، وكلها في أمر الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ القول الثقيل. وكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام حين أمره الله أن ينذر قريشا، فقال إذا يثلغ رأسي فذروه خبزة، فقال قاتل بمن أطاعك من عصاك، وأرسل جيشا نرسل خمسة معه، أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم توقع من أنهم يثلغوا رأسه فيذعوه خبزة، هيكسروا يعني راح تبقى زي العيش المكسر من شدة معارضتهم. فأمره الله عز وجل أن يتوكل عليه، فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، عندما أمره أن يبلغ القرآن القول الثقيل. يقول وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم، من جهلة الصوفية، إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري، لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل، وذلك عين الجسارة. الجسارة كأن أنت صاحب الأمر وجعلت ربنا مقامك، في ده جهالة فعلا، ولأنه هو قاس في الحقيقة، قاس التوكل على التوكيل من البشر أن يقيم مقامه، لكن ده التوكل على الله عز وجل يستشعر العبد فيه أنه عبد وسيده قد وكل إليه أمرا يختبره فيه، فهو يحب منه أن يقول تركت لك يا ربي هذا الأمر أنت تتصرف فيه، وهو يعلم أنه مملوك له أولا ومملوك له آخرا، فكيف يكون جسارا؟ قال ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد تعاطيه. يقول ده عشان بس ربنا أمر به، كأنه عايز يقول القرآن ده في الحقيقة كلام غلط بس احنا ايه هنعمله بس في الظاهر كده. هم طريقتهم أصلا ان هم التجارب الشخصية هي المقدمة على نصوص الكتاب والسنة، والكتاب والسنة عندهم عبارة عن ايه حاجات في الظاهر كده بس تبرك، هنعملها بس زي ما الناس بتفتح بها المجالس القرآن في الأول وبعدين ما لهمش دعوة بالمعاني. فدول برضو بيقولوا كده احنا ربنا قال لنا توكلوا فاحنا نتوكل، لكن الحقيقة ان الكلام ده جسارة. ربنا قال ارجو ادنا بنرجو، لكن هو الرجاء ده ايه رعونة، اعوذ بالله، حاجة فظيعة. فعلا عزلوا الكتاب والسنة عن حقيقة الايه التحكيم في موارد النزاع في اعمال القلوب، واعتمدوا على الاذواق الشخصية وان هو طريقة التفكير السخيفة التي يفكرون بها. يقول ابن القيم قال أي هذا الجاهل ولولا أن الله أباح ذلك، أباح التوكل، هو التوكل أباحه، ده أمر به، ده أوجبه وندب، يقول ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد تعاطيه، وهذا من أعظم الجهل. فإن اتخاذه وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة. ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري إذ يقول العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع، لأن في حاجات أنت مطلوب أن ترغب إلى الله فيها وهي مصالح إيه؟ الدين والآخرة، مطلوب أن أنت تعوزها وتطلبها وتحرص عليها، وما تقولش انا افوض امري لله انه يعطيهاني ولا ما يعطيهانيش. ما انت لو اتهلك لو لم يعطيك الجنة تروح فين؟ ما فيش غير النار والعياذ بالله. لو فسد دينك تقول هو ادرى بقى هو اعلم، لو اراد ان يفسد ديني فليفسده، نعوذ بالله. بل تقول اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. تستعيذ بالله من شرور نفسك وسيئاتك، تقول يا رب أعوذ بك أن تضلني، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. عشان كده التوكل بقى في احنا قلنا التوكل والتفويض في الحقيقة في المقام ده ايه متلازمين، وهو أعلى الدرجات. فعشان كده لكن في أمر الدنيا التفويض أكمل وأفضل، زي قلنا تفويض سعد في أمر البصر والعمى، وتفويض ابن مسعود رضي الله عنه في الغنى والفقر، وتفويض الرجل المؤمن في الهلاك والنجاة. فدي بلا شك انها اكمل طالما ان الدين محفوظ. قال قوله فان التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وبعده، يعني بالسبب الاكتساب. فالمفوض قد فوض امره الى الله قبل اكتسابه وبعده، والمتوكل قد قام بالسبب وتوكل فيه على الله فصار التفويض أوسع. وموافقين على الكلام ده بشرط أن يكون في أمر دنيوي. فيقال والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده، فيقال والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده، فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه، أن يتوكل على الله أن ربنا يسر له الأسباب التي توصله إلى مطلوبه. بس هو التوكل بقى الكامل في أن يكون مطلوبه هو مرضاة الله، فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته، فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمراته، فيتوكل على الله قبله ومعه وبعده. فعلى هذا هو أوسع من التفويض على ما ذكر. قوله والتفويض هو عين الاستسلام، أي التفويض هو عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه، ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه. والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه. فرقنا بين الأمرين. الشيخ حامد يعترض على كلمة لا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه، فيقول كل ما يقضي الله الرحمن الرحيم للعبد فهو الخير له، والشر ليس إلى الله سبحانه. كلام باطل، غفر الله للشيخ ورحمه. فقد يقضي الله عز وجل لبعض عباده الشر، الشر ليس إلى الله، ليس في القضاء، الشر إلى الله ليس إلى الله في الأوامر، والشر إلى الله ليس يتقرب به إلى الله، الشر ليس إلا في أفعاله سبحانه وتعالى. أما أن يقضي الله لبعض عباده شرا في دنياهم وفي دينهم وفي آخرتهم فلا شك في ذلك. ها؟ قد قضى على إبليس ما هو شر له. ما ده ده ده كلام اللي قايله هنا دي حاجة عجيبة جدا. ما هو لو كان هو ده قضاء للمؤمن، لكن ده بيقول كل ما يقضي الله الرحمن الرحيم للعبد فهو الخير له، واحتج بيقول والشر ليس إلى الله. فده عشان كلمة العبد ده إذا في عباد يقضي الله لهم إيه شر، ثم قد يكون كما ذكرنا يقضي له الشر في الدنيا ليكون له الكمال في الخير في الإيه في الآخرة. فده يكون شر دنيوي نسبي وليس شرا مطلقا، فلا بد من الكلام في ذلك. مسألة اللطف والأصلح دي مسألة تكلم فيها المعتزلة، هل يقضي الله عز وجل لعبده دائما ما هو اللطف به والأصلح له ثم العبد بعد ذلك هو الذي يتسبب في الشر، أم لا يقضي الله عز وجل الأصلح لكل عباده؟ مسألة مشهورة جدا، خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، ووقف أهل السنة في الوسط بينهما. مسألة مشهورة هي مسألة رجوع أبي الحسن الأشعري، سبب رجوع أبي الحسن الأشعري عن منهج الاعتزال في مسألة ما يقضيه الله للعبد، أهو اللطف والأصلح أم لا. مسألة إن هو ناقش شيخه الجبائي ولا أحد شيوخ المعتزلة في ثلاثة، هو المعتزل يقولوا يقضي الله للعبد ليه الأصلح، العبد هو اللي بيختار الشر وهو اللي بيفعل الشر، فلذلك أما الله فلا يفعل به إلا الأصلح من جهة القضاء والقدر. فقال ثلاثة أو إخوة، واحد هلك صغيرا، واحد مات مسلما ودخل الجنة، واحد مات كافرا ودخل النار. فقال لشيخه يا يقول الصغير يا ربي لما، لأنه في درجة أدنى، يا ربي لما لم تحييني حتى أكبر وأفعل مثل ما فعل أخي. يجعله في أمر ما فيش العبد اختيار فيه، وهو مسألة الموت والحياة ومترتب عليها في الحقيقة خير وإيه وشر. فقال يقول الله له، شيخه بيرد يقول له ربنا يقول له إن فعلت بك ما هو الأصلح لك، لأني أعلم أنك لو كبرت لكنت إيه كافرا، فالأصلح ليك إن أنت كنت تموت إيه صغيرا. قال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تبتني صغيرا حتى لا أكبر وأفعل إيه الكفر. فسكت، بهت الرجل اللي المعتزلي، لان ده معناه ان ربنا قدر له الحياه وهو يعلم ان هو ايه هيموت كافر. كان احسن له فعلا ان هو ايه يموت صغير، احسن له ما كانش يتخلق، احسن له الاصلح له انه كان ايه الاصلح لابليس اللي هو فيه دلوقتي لا. بس في الحقيقه المعتزل الاشاعره بقى انكروا اللطف الاصلح بالكليه، ما انكروا وقالوا لا ما فيش، ده هو الاصلح هو ما فعله الله بس ايا ما كان. والحقيقه نحن نقول لا، ده هو اللطف والاصلح ده في المجموع نعم، ان الصلاح في الجمله وقع كذلك، لكن بالتاكيد ان في عباد خلق جعل الله عز وجل لهم ما هو اصلح، وعباد جعل الله لهم ما هو ايه اسوأ، لكن الجمله كلها في النهايه ان اللي حصل ده والنهايه يحمد الله عليه، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. المصالح عموما اللي حصلت حتى من وجود المفاسد ومن وجود الكفر ومن وجود العصيان أعظم بكثير، ما كانش ممكن تحصل هذه المصالح إلا بوجود ما يضدها من الايه من المفاسد. فكلمة كل ما يقضي الله الرحمن الرحيم للعبد فهو الخير له، يعني أحسن المحامل، وإن كانت هي كما ذكرنا هي معروفة، المسألة معروفة، المعام إن هو العبد المؤمن فقط، وزي ما قلنا يبقى الخير في الآخرة في مآل الأمر. أما في الدنيا فيمكن أن يكون ضر ويمكن أن يكون شر دنيوي يترتب عليه خير أخروي. احنا قلنا الشر ليس إليك، لها معاني متعددة كلها صحيحة، لا يتقرب به إلى الله، لا ليس إلى الله، لا يتقرب به إلى الله، فيش واحد يعمل الشر ويتقرب به إلى الله. الشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله فعلا، هو أوجده، وخلق الله للشر ليس بشر، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله شر، في مخلوقاته شر، والشر ده نسبي لأنه شر بالنسبة لبعض العباد خير بالنسبة لبعضهم خير في المجموع ترتب على هذا الشر أنواع من الخيرات هي أحب إلى الله عز وجل. ماشي؟ والشر ليس إليك لا لا يعني زي ما قلنا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتقرب به إلى الله عز وجل لا يفعله الله سبحانه وتعالى. طبعا الذي فوض في أمر الدنيا يختار الله له الأصلح لأنه وكفى بالله وكيلا. وإذا كان المتوكل قد كفاه الله عز وجل فكيف بالمفوض الذي كمل التفويض؟ أصلا زي ما قلنا ده أعلى درجة التوكل وتوكل وزيادة إن هو فوض أمره لله سبحانه وتعالى فاختار الله عز وجل له ما هو الأكمل والأحسن بلا شك. عشان الطاعة. ما هو دلوقتي السؤال بيقول ان هو لو واحد ليه الانسان ما يطلبش الغنى او ما يفوض في الامر ده؟ لانه مع ان الحديث راغب بيقول لو ان الرجل الذي اعطاه الله مالا فسلطه على هكته في الحق فيقول الاخر لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما ايه ما عمل. ما هو تفويضه لله سبحانه وتعالى انه هو ما يعرفش اذا كان إذا حصل له هذا المال سوف يوفق لهذا العزم الذي عزم أم لا، وهل سينفق مثل هذه النفقة أو لا، فقد يعطيه الله سبحانه وتعالى مالا ولا يتصرف، ولعل هذا هو الخير له إنه قاعد من غير حساب وخد الثواب. يعني ده أكمل، ربما كان أكمل لهذا ليه؟ الفقير الذي ليس عنده مال وعنده علم فيقول لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما إيه؟ مثل ما عمل، فيثاب على ذلك وهو بلا مسؤولية ولا بلا محنة، فبلك فلذلك يفوض. كمال التفويض أحسن، يأخذ الثواب بالنيات ويصبر على البلايا والمحن ويعافى من السؤال والحساب. هو في الحقيقة مسألة التداوي هل هو من التوكل ولا التفويض أكمل؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى شرع التداوي فهذا من الأسباب المستحبة، ولكن يمكن التفويض مع التداوي، وهو أنه يأخذ الدواء ويفوض الأمر إلى الله في كونه يستجيب الجسم أو لا يستجيب، يشفى أو لا يشفى. أما أبو بكر فقال حين قيل له نأتي لك بالطبيب فقال الطبيب قد رآني، فقال إني فعال لما يريد لما أريد، فهذا لأجل أنه علم أن فيه أجله بكشف حصل له، والله أعلى وأعلم أن هذا مرض لا يرجى شفاؤه. ومن هنا قلنا أن كل مرض لا يرجى شفاؤه لا يشرع فيه تداوي. مرض عارفين إن هو مش هيجيب الدواء في نتيجة ما قلتش أعمله خلاص، لأن أنا عارف إن هذا ليس بدواء ليس بعلاج. في أمراض كثيرة فعلا في الطب ما زال يقول لك احنا مش عارفين نعمل غير كده، لا نستطيع غير ذلك، ادينا بنديله ادوية تموته قبل ما تموت الخلايا مثلا في السرطان، السرطان بيدولهم ادوية كيماوية تموت العيان قبل ما تموت المرض، وبعدين يقول لك ما نعرفش غير كده، ما هو مش عارفين غير دلوقتي غير ذلك. وانواع من البلايا والمحن ممكن يقولوا هنعمل لك جراحة نشيل بيها نص جسمك عشان نستأصل المرض، هو ما يستحملش، يبقى في الحالة دي نقول له يصبر احسن له ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وما يختارش حاجة، لأن ده مش علاج، ده أمر يزيد به البلاء. ففي أنواع من الأمراض التداوي فيها ما هوش الدواء الناجع ولا يعرف دواء ناجع، فليصبر عند ذلك وليتحمل وليفوض أمره إلى الله ولا يشرع التداوي في الحال التي مثل هذه. أما التداوي فيما علم وجرب نفعه فالتداوي مستحب ويمكن كمان. التفويض والتوكل في الامر ده يكون ازاي بقى؟ التوكل بيقول انه عايز يخف علشان يتعبد لربنا سبحانه وتعالى وده هيثاب على ذلك، والتفويض انه هو زي ما قلنا يختار ما اختاره الله عز وجل له ويفوض، ياخذ الدواء ويقول بقى يكون اشفى او لا اشفى، هذا بناء على ما هو الخير والمصلحه التي يحب ويقدرها الله عز وجل ويفوض امري الى الله. قال وهذا القدر هو الذي لاحظه القوم في هضم مقام التوكل ورفع مقام التفويض عليه. أقول قولي هذا أستغفر. هنعيدها مرة تانية المرة الجاية إن شاء الله. الدعاء بقول الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هل هو ينافي التفويض؟ هو توكل على التفويض، توكل في المستحب، توكل في المشروع، وهو أن يمتع بسمعه وبصره في عبادة الله. أيوة، لما قال له إن ما يسر ما يسرني أن لي الدنيا وأن الله ها فين ده كلام سهل، ماله بقى ده؟ بيقول العلم كله جزء من العبادة، مش كده؟ والعبادة واخد بالك جزء من الورع، انه يتم تورع. هو عايز انه يقول ان الورع الكامل يبقى العبادات بتبقى جزء منه، لان هو حقيقة العبادات مش هتحصل الا مع وجود الايه؟ الورع. والورع من الزهد، ان رغبة في الاخرة، والزهد من توكل وتفويض الامر لله. ما هو القول الفصل في اللحوم المستوردة؟ هو ما قلنا قبل ذلك من أن اللحوم المستوردة إذا كانت معلومة المصدر، يشهد مسلم بأنه قد ذبحها أو قام على ذبحها، أشرف على الذبح، وأنه ذبح على شرع الله سبحانه وتعالى، وأسمى الله عز وجل، وتم بهذه وأنها من لحوم مذكاة، جاز الأكل. مجهولة المصدر لا يجوز الأكل حتى يستيقن حصول الذكاء الشرعي، او يغلب على ظني حصول الذكاء الشرعي. فبالنسبه للحوم المستورده ما يعني ده تفصيل القول فيها. احنا بلغنا من اخوه لنا في الحجر البيطري ان اللحوم التي المستورده من الهند والبرازيل اشرف على ذبحها لجان اسلاميه، وانها يذبحها اناس مسلمون، ولذلك قلنا بجوازها بناء على نفس الفتوى السابقه اللي احنا كنا بنقول من خلالها برضو ان ما حدش ياكل لحمة مستوردة مجهولة المصدر. لا، هم قالوا لنا اللحمة الهندي والبرازيلي كلها اللي موجود في السوق ده، ما فيش، قالوا ما فيش لحمة تتواجد في الاسواق المصرية الا بشهادة من الحجر البيطري هنا، وهما ما بيدوش افراج عن هذه الشحنات الا بعد الاطلاع على شهادات المراكز الإسلامية. وهم راحوا للمراكز الإسلامية دي وشافوا بنفسهم، قعدوا مع الناس وشافوا بنفسهم ان المجازر بيتم فيها الذبح ازاي. انا بتكلم على اللحوم الابقار او الجاموس، اما بالنسبة للحوم الاوروبية فلا يزال الامر كما هو، والاسترالي كذلك. انا لا اعلم الكلام ده، من شهور الاخوة بلغوني هذا الكلام. الامريكاني كذلك مشكوك فيها بلا شك. خلاص، اللي يقول لك انا قلت لك من حد، انا مش سأل، انا قلت الاولاني اول الاجابه ايه؟ بيقول انا بقول مسلم يشهد بان الامر تم ايه؟ تحت اشرافه. واحد يقول لي اللحمه دي انا مستوردها شخصيا ومتفق مع الناس هناك انهم يذبحوها، اقول له جزاك الله خيرا، قول لي عليها عشان اقول للناس. ما انا عارف ان في جاليه قطعا، بس هم هناك ما بينفذوش الكلام ده الا لمن يطلب ذلك. هم امريكا الامر فيها واسع، في كده وفي كده. اوروبا تقريبا لابد فيها من اصابه الحيوان بشيء يفقده الوعي تماما، واحيانا يموت لانه خبور بيخش في دماغه قبل ما يتم ذبحه. فاوروبا دي ما تنفعش. والدجاج انا طبعا ما زلت متشكك فيه تماما، حتى البرازيلي، علشان ان السير اساسا اللي بيلف ده مستمر بدون تسمية، حاطين شريط مسجل، انه وصفوا كده، انه حاطين مسجل يقول بسم الله بسم الله بسم الله، وهذا لا يصلح. ماذا مثل الببغاء لا مثل المكلف الذي يسمي. فاذا كان في ببغاء بيقول بسم الله ما ينفعش، المسجل لا يكفي. ثم السير ده لو الفرخة رجعت بدماغها ورا شوية ما يمرش عليها السير، تقع في المية تموت وتكمل وتبقى غير مأمونة. الأبقار والجاموس بيتذبح ذبح يدوي في الجزء الخاص بالذبح، اللي وصفهم ان بيتم التكتيف البقر او الجاموس تكتيف آلي والتقطيع بعد ذلك تقطيع آلي. لحظة الذبح نفسها في جزار مسلم بيتولى الذبح بيده. هو ده برازيلي برضو يعني، على فكرة منطبق على مصر منطبق على البرازيل على السعودية. لا بيرموه في المية بعد ما يتم المرور على السير، فلكن وارد ان بعض الدجاجات تفلت. لا مش ما اعرفش دي. انا قلت ما اعلم، وسمعنا برجوع حضرتك عن القول بين الكتابة والجنين في بطن أم كتابة 120 يوم و 42. نعم انا فعلا اقول ان هي الاثنين محمولين على حديث 42 يوم، وان 120 يوم حديث يمكن تأويله لموافقة الطب الحديث على ذلك. يعني اقصد ان حديث ليس نصا في بعض الروايات في صحيح مسلم قال ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك علقة، يعني في مثل الأربعين. يبقى هي خلال الأربعين، ثم المشاهد بالتصوير وبالحالات الإجهاض وغيرها ان الجنين في تلك المراحل بيبقى فعلا خلال الستين يوم وليس خلال المائة وعشرين، بيكون تخلق تام. شهرين اتنين 56 يوم بيبقى جنين مكتمل الشكل تماما، قد الصبع الصغير كده، قد تلتين صبع، ولكن في راس وايدين ورجلين وعينين ومناخير وودان وجهاز دوري وقلب، والقلب بيدق قبل ذلك بمدة طويلة. فمسألة ان هو 120 يوم ويقعد انه يبقى علقة لغة وشرعا ما تنفعش بعد 80 يوم. يعني اللي بنشوفه احنا طبيا بنشوف، انا شفت بنفسي اجنة بعد 20 يوم شكلهم زي كما ذكرت. فده اللغة العربية في كلمة علقة انها خلال المدة دي اسمه علقة. لا ليس كذلك، ده مش علقة، ده جنين بلا شك. هل يجوز ان يقضي القاضي بعلمه؟ لا يجوز الا ان يكون ببينات. لا يقضي بعلمه الا فيما هو من باب الشهود، ما وكل الى علمه في امر عدالة الشهود ونحو ذلك. لكن ما يكونش هو جاله شاهد واحد على وقعة زنا فيقول له وانا شفتهم معاك ارجم الزاني والزانية دول. لا ده لو هو شافهم بعينه بيزنوا ما ينفعش الا ان يجلد اللي قدامه ده، لو ما جابش معاه ايه كمان اتنين. اذا كان هو شاف بعينه يبقى هو كمان يروح عند قاضي تاني عشان يبقوا ايه، يبقوا اربع شهود. هناك خلاف في هذه المسألة. ايه حكم الرهن الرسمي دي؟ انا ما اعرفش ايه الرهن الرسمي. هل يصح من الصبي المميز والسفيه رهنهم او ارتهانهم باذن الولي او الوصي؟ تصرفات الصبي المميز باذن وليه تصرفات عموما بما فيها للرهن مشروعة. مات رجل ومات معه من تلزمه نفقته، هل يجوز تجهيز من تلزمه نفقته من تلك ذلك الرجل ام لا؟ اذا ماتوا في لحظة واحدة فالظاهر إن لم يوجد له لهذا الذي تلزمه النفقة، إذا لم يوجد له مال يجهز منه، يجهز من تركة من تلزمه النفقة. انتشرت في الأونة الأخيرة مشكلة تسريب الامتحانات، على من يكون الإثم؟ على الذي سرب والذي قبل والذي نشر. اللي اخذ الامتحان وهو عارف ان هو متسرب مشارك في الاثم، وهذا يعني امر يترتب عليه ظلم لا يمكن استدراكه، لانه هو هيجيب درجة زيادة، بس درجة زيادة دي ممكن يكون يظلم فيها 100 واحد خد مكانهم، كانوا هم يستحقون هذا المكان الذي يرغبون فيه. هيخش الكلية وهم هيخشوا الكلية التانية، وهو هيدي لهم حقهم ازاي؟ ده امر فعلا يفوت استدراكه. فلا ندري ماذا يصنع من ناجح بغش في امتحانات. فمسألة تسريب الامتحانات دي امر محرم بلا شك، والاثم على كل من شارك. والده خرج على المعاش، كان مقدما في شركة تأمين يخصمون من مرتبه كل شهر عند خروجه يعطون له مبلغا إجماليا. يحسب المال اللي دفعه والده والمال اللي دفعته الشركة اللي هو شغال فيها إذا كان ضمن صندوق للتكافل، لأن الشركة بتحط من أرباح الشركة أجزاء وهو يدفع أجزاء ويستحق هذا المال ويقسمونه إذا كان ميراث، وإذا كان الرجل عايش يأخذ المال ده ويتصدق بالباقي تخلصا منه. في سنة الاستخارة كيف نعرف علاماتها ونتيجتها؟ بأن تنظر في الأمر نظرة مصلحية، وأيهما أقرب إلى مرضات الله وأيهما أقرب إلى مصالح دينك ودنياك وآخرتك، ثم تقدم عليه. إن كان خيرا سيوسره الله، إن كان غير ذلك سيصرفه الله عنك أو يصرفك عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.